الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان، وسع كل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، الحبيب المجتبى والرسول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، اتقوا الله ربكم حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله تعالى يبقى ولا يفنى. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. اتقوا الله ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور ويكشف المستور، يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر، ويتميز البر من الفاجر والقذر من الطاهر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أمة الإسلام، اعلموا أن أعظم تكليف وأكبر واجب كلف الله تبارك وتعالى به عباده هو الإيمان به جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان بالله تبارك وتعالى أساس هذا الدين وقاعدة الملة، وقد أقام الله جل جلاله على تحقيقه أدلة ظاهرة وحجج باهرة. الإيمان أحبتي في الله هو الذي ينبغي أن يعمل المسلم في هذه الدنيا على تحقيق كماله. والإيمان أيها الإخوة في الله ليست مجرد دعوة يدعيها الإنسان أو كلمات يرددها هذا المدعي دون أن يترجم ذلك إلى ترجمة عملية. فالإيمان في تعريفه هو التصديق والإقرار الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب، إقرار وتصديق جازم بالقلب يستلزم قبول الأخبار عن الله العزيز القهار وعن الرسل الأبرار، ويستلزم أيضاً الإذعان للأحكام والانقياد للملك القدوس السلام. فليس هو كلمة يرددها اللسان فقط، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه قول وعمل، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. اعتقاد لا يخالطه شك ولا ريب ولا دخن ولا دغل ولا شيئا من ذلك، وإنما أن يصدق هذا القلب تصديقا لكل خبر يأتي عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان هذا الخبر مما لا يستوعبه العقل البشري، كما لو كان هذا الخبر من أخبار الغيب أو ما لا يتوافق مع مقاييس الدنيا. وذلك أن شأن المؤمن أن يقول آمنا وصدقنا وسمعنا وأطعنا، فلا يجعل المؤمن عقله حاكما على أخبار الله ورسله، ليكون بذلك ممن يتحكم في الشرع، فما وافق عقله قبله وقرره وآمن به وصدقه، وما خالف عقله رده وشك فيه وأنكره. فليس هذا هو الإيمان. الإيمان أحبتي بالله أن يصدق هذا القلب تصديقا يجعل تلك الجوارح تنقاد إلى هذا التصديق، لتحول هذا الإقرار الجازم إلى عمل، إلى ترجمة عملية، فهو نور يقذفه الله جل جلاله في قلب من شاء من عباده، لأن الإيمان هبة عظيمة من الله، ليس كل أحد يحظى بتلك الهبة، بل إنه لا يحظى بها إلا من اختاره الله واجتباه واصطفاه. قال سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فهو نور من الله العزيز الغفور يقذفه الله تعالى في قلب من أراد به خيرا في الدنيا والآخرة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور إذا كان استقراره أيها الأحبة استقرارا صحيحا بالقلب، فإنه سينضح على الجوارح، لتنقاد الجوارح بعد ذلك إلى طاعة الله، فيكون هذا العبد منقادا مذعنا مستسلما استسلاما كاملا لما كلفه الله عز وجل به من القيام بالواجبات ومن ترك المحرمات ومن المسارعة إلى فعل المندوبات والمستحبات ومن ترك المكروهات. هذا الإيمان أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن يتعاهده المسلم بين الفينة والأخرى، لأنه زاد الإنسان، إذ لا ينفع الإنسان إذا لقي ربه إلا أن يحقق الإيمان بمولاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يخرج الإنسان من الدنيا فلا يحمل معه طعاما ولا شرابا ولا مالا ولا أهلا ولا جاها ولا سلطانا يتبعه كل ذلك، ولكن يبقى عمله الصالح، يبقى إيمانه، يبقى هذا الزاد الذي خلقه الله عز وجل لأجل تحقيقه ولأجل أن يعمل به ولأجل أن يعمل له. أيها الأحبة، هو قول وعمل، قول بالقلب، إذا سمع القلب أي خبر يجد المسلم من نفسه، يجد من قلبه كأن القلب يقول صدقت وأقررت وآمنت. كذلك قول باللسان، بأن يتشهد الإنسان شهادة التوحيد والإيمان، وأن ينطق بما يدل على تصديقه وكذلك هو عمل بالجوارح والأركان. هذا الذي نقرره هو الذي دلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذا يدل على أن الإيمان لا بد أن يدخل فيه العمل دخولا ضروريا، وقد أجمع أهل السنة على ذلك أن الإيمان قول وعمل، على خلاف ما نحاه بعض الفرق، ومن لف لفهم ومن مشى في سبيلهم إلى يومنا هذا أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب، أو أن الإيمان يكفي فيه أن يتلفظ الإنسان باللسان وأن يدعيه الإنسان ادعاء، كحال المنافقين الذين قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء ادعوا أنهم مؤمنون ومسلمون وأنهم مصدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم ومقرون برسالته، ولكن الله جل وعلا أكذبهم وفضحهم وبين حقيقة سريرتهم وأنهم ما آمنوا بالله ولا رسوله. وهذا شأن كثير من الناس اليوم، يدعون الإيمان ويدعون الإسلام ولكن أعمالهم تدل على خلاف ذلك تماما، يدعون الإسلام وهم ممن يصد عن سبيل الله وممن يوالي أعداء الله وممن يسعى في هدم صرح هذا الدين العظيم. فأين هذا الإسلام وأين هذا الإيمان؟ أيها الأحبة، الإيمان قول وعمل، وهو يزيد وينقص، يزيد وينقص كما دل على ذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة، وله شعب كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال جل وعز وإذا ما أنزلت سورة يقولون أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أذهب لعقل أو للب الرجل الحازم منكن، أي النساء، وما رأيت من ناقصات عقل ودين منكن. ونقص الدين يدل على نقص الإيمان، نقص الدين يدل على نقص الإيمان، فهذه أدلة تدل على زيادته ونقصانه، وأن الناس يتفاضلون فيه ولا بد. فليس إيمان جبريل كإيمان البشر، وليس إيمان الصديق رضي الله عنه كإيمان سائر المسلمين، بل إن الناس يتفاضلون فيه. ترى الرجلين يجلس أحدهما إلى الآخر ويصلي أحدهما بجانب الآخر، ولكن بينهما من الفرق في الإيمان والإسلام والطاعة والصلاح كما بين السماء والأرض. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات وأهله فيه على تفاضلي. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ نعم لسنا كالأملاك ولا كالرسل، بل إننا نتفاضل فيه بحسب الأعمال الصالحة وبحسب ما تتوفر في ذلك من الأسباب. أحبتي في الله، رحم الله عبدا يتعاهد إيمانه وينظر بين الفينة والأخرى في قلبه، هل زاد هذا الإيمان أم نقص؟ إن الواحد من الناس، بل إن الواحد منا إذا رأى نفسه أنه قد خف في الوزن وأنه صار نحيفا بعد أن كان بدينا أو سمينا، نجده يتحير لذلك، يذهب فيقف أو يزن نفسه على الميزان ويضع نفسه على المعيار لينظر ما سبب هذه النحافة الطارئة وما سبب هذا الهزال وهذا الضعف، فلعله سرطان قاتل أو لعله داء مدمر، ما هو هذا السبب؟ إن كثيرا منا مع الأسف لا يعمل إلا على صلاح بدنه وإلا على صلاح قالبه، ولا يعمل على صلاح دينه ولا على صلاح قلبه. تجده يهتم للعلل التي تصيب بدنه ولا يهتم ولا يكترث لتلك العلل والأمراض والأسقام التي تصيب قلبه والتي تسبب ضعف إيمانه والتي ربما تأتي على قلبه فتصيبه بالقسوة أو تصيبه بالموت والعياذ بالله. فمن منا يكون منشغلا بهذا القلب وما وقر فيه من إيمان، هل زاد أم نقص؟ كم نسمع وكم نقرأ وكم تقوم علينا الحجج، ولكن لا فائدة، لا فائدة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كثيري التأثر شديدي المحاسبة، كانوا ينظرون في قلوبهم ويلحظون التغير الذي يطرأ عليهم في مسألة الإيمان، زيادة ونقصانا، ضعفا وقوة. فهذا حنظلة الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث خرجه الإمام مسلم. لقي حنظلة أبا بكر في الطريق فقال له: يا أبا بكر، نافق حنظلة، نافق حنظلة. قال: ومما ذاك؟ قال: يا أبا بكر، إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، أي كأننا نرى ذلك بأعيننا، فإذا عدنا إلى البيوت عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات، أي أننا انشغلنا بالأهل والأولاد والضيعات والأموال وما أشبه ذلك. وهذا يدل على النفاق كما فهمه. قال: حتى أنا كذلك، هيا بنا لنغدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى الحبيب المصطفى فأخبراه بما وجد. قال: حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: إذا كنا بين يديك وفي مجلسك تحدثنا عن الجنة والنار فكأنه رأي عين، فإذا عدنا إلى البيوت عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات، نافق حنظلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو ظللتم على الحال التي تكونون عليها معي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. المقصود أيها الإخوة أن حنظلة الأزدي خاف على نفسه، خاف على إيمانه، اكترث بهذا التغير في قلبه. أما نحن، الله المستعان، طغت الحياة المادية على القلوب وسيطرت على العقول، وصار الواحد منا يعيش في هذه الدنيا كأنه غير راحل عنها وكأنه مخلد فيها، وهو والله مغرور ومخدوع. إن الله يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر لما قدمت بين يديك، انظر لما قدمت بعد وفاتك، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كم يفتخر كثير من شباب المسلمين بعضلاتهم، يذهب الواحد من الشباب إلى تلك القاعات، قاعات اللياقة البدنية والحركات الرياضية، يعملون على ماذا؟ على رشاقة الأجسام وعلى قوة العضلات، يتظاهرون بذلك أمام الخلق وأمام النساء. تجد الواحد منهم له برنامج كامل، ماذا يأكل وماذا يشرب وكم الكمية التي يأكلها ويشربها يوميا وما إلى ذلك من هذه المتابعات. يفعل ذلك كثير من شبابنا وكثير من أخواتنا، لكن لا ينظر في قلبه ولا يهتم بمسألة إيمانه، هل ضعف أم أنه قوي، هل أنه لا يزال محققا لهذا الإيمان الذي أراده الله عز وجل. إن الله ما أراد منا أن ندعي الإيمان ادعاء، أو أننا نحقق إيمانا لكنه ضعيف وقليل، بل أراد منا أن نحقق الإيمان على وجه الكمال، أن نحقق الإيمان على وجه الكمال الذي يرضي الله تبارك وتعالى. الإيمان أيضا له شعب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، فكل عمل يصدق عليه أنه إيمان، فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والصدقة إيمان، والصوم إيمان، والحج إيمان. ولذلك لما تحولت القبلة ونسخ الاتجاه إلى بيت المقدس، وكان الناس يصلون إلى القبلة الأولى، فلما نسخت القبلة الأولى بالقبلة الثانية التي هي التوجه إلى المسجد الحرام، قال الناس فماذا يفعل الله عز وجل في صلاتنا التي صليناها يا رسول الله، أي إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس. فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولم يقل ليضيع صلاتكم، ليدل على أن الصلاة من الإيمان، وأن الإيمان ليس أن يدعيه الإنسان ويقول أنا مسلم، أو الإيمان بالقلب، إذا كان الإيمان بالقلب فإن الكفر أيضا في القلب، وإن النفاق أيضا في القلب، وإن الزندقة والريب والشك أيضا في القلب. كثير من أبناء الجالية مع شديد الأسف تجد بعض النساء لا تستحي من الله ولا من عباد الله جل وعلا، تجدها عارية متبرجة متفسخة متحللة من ربقة التكليف، وتتشدق بالكلمات في الفضائيات والقنوات. عن ماذا تدافع؟ إنها لا تدافع عن الإسلام ولا عن حجابها، ولكنها تدافع عن الكفر، تدافع عن النفاق، تدافع عن العري، تدافع عن التفسخ، وتدعي أنها مؤمنة، وتدعي أنها مسلمة. فأي إيمان هذا؟ وأي إسلام هذا؟ لقد ادعى ذلك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وغيرهم ممن زعموا الإيمان، ولكن الله رد عليهم هذه الدعاوى، واشترط عليهم أن يحققوا ذلك تحقيقا قلبيا باطنا وتحقيقا عمليا ظاهرا. الإيمان أيضا له أركان كما هو معروف ومتقرر. سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه أركانه. وقد تطلق الإيمان على الأعمال الصالحة. خرج الإمام أحمد والإمام البيهقي والطبراني وسنده صحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينما نحن كذلك إذ أقبل علينا راكب يعدو، يعني يشتد به جواده، فقال صلى الله عليه وسلم ك كأن هذا الراكب إياكم يريد، يعني يقصد. فلما وصل سلم، فرد الناس عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: إلى أين تريد؟ قال: أريد رسول الله، وهو لا يعرفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أصبته، أدركته. قال: يا رسول الله، أخبرني عن الإيمان. جاء يسأل عن الإيمان، قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: قد أقررت. قال: قد أقررت. وبينما هو كذلك، إذ سقط من على راحلته، سقط من على راحلته على هامته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فنهض إليه حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر، فإذا بالرجل قد قضى، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن الرجل قد مات. قال: مات. فنظر ثم أعرض عنهما، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده، لقد أبصرت ملكين يدساني أن يضعان في فيه من ثمار الجنة، وقد علمت أن الرجل قد مات جائعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا والله من الذين قال الله فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حقق الإيمان في كماله، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعمل على زيادته ويتجنب ما يناقضه وما ينقصه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أحبتي في الله، بعد أن عرفنا شيئًا عن الإيمان، نود أن نتعرف على أهم أسباب زيادته ونقصانه. كما تقرر أيها الإخوة أن الإيمان يزيد وينقص، لكن هذه الزيادة لها أسباب، فمن أراد أن يأخذ بهذه الأسباب متوكلاً على رب الأرباب وعلى العزيز الوهاب عز وجل في زيادة إيمانه، فإنه سيتحقق له مراده بإذن الله. فليستعن بالله أولاً، وليسأل الله جل وعلا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الإيمان بالثوب، كما في الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم في المستدرك، وهو صحيح الإسناد، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب. فسر الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإيمان يبلى، أي أنه يتهرى ويذهب، يبلى كما يبلى الثوب، يصيبه ما يصيبه، فإن هذا القلب لا شك أنه تغشاه سحب الذنوب والمعاصي، وبالتالي ينقص الإيمان ويضعف الإيمان. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الاستكانة والضراعة والدعاء والسؤال من الكبير المتعال أن يجدد الإيمان في القلب. فأسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ثم دلت أدلة على أسباب زيادته. أول سبب، ونأخذ ذلك على سبيل الاختصار، التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإنك كلما تعرفت على الله كلما زاد هذا الإيمان. نعم، فإن ربنا عظيم كريم، إذا قرأت الأسماء الحسنى ونظرت في مدلولها، وإذا تعرفت على الصفات العليا وتدبرت معانيها، فإن ذلك مما يزيد الإيمان قطعا، يزيد الإيمان بالله ويقوي، فإنه يزيدك تعرفا على خالقك الذي تعبده وتتقرب إليه. أيها الأحبة، التعرف على الله بأسمائه وصفاته أمر لا يهتم به أكثر الناس، فكم من الناس من يسعى في التعرف على المخلوقات، نجد من الناس من يطير بعيدا في الهواء أو يغوص بعيدا في أعماق البحار والمحيطات يتتبع المخلوقات الضئيلة الحقيرة كيف تعيش وكيف وأين تأوي ومما تتغذى وما إلى ذلك، فتجد كثيرا ممن وصلوا وممن تقدموا في هذه الاكتشافات وهذه العلوم العصرية الحديثة تعرفوا على كل مخلوق، لكنهم لم يتعرفوا بعد على الخالق تبارك وتعالى. فالتعرف على الله بأسمائه وصفاته والتعبد له جل وعلا بما دلت عليه هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى مما يزيد به الإيمان، مما يزيد به الإيمان. وكم جاء الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على ربنا ومولانا بما هو أهل له مما يدل على هذا الإيمان، ومما يزيد أيضا في إيمان الإنسان إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهو سبحانه وتعالى الملك الذي لا ضد له والصمد الذي لا منازع له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيستر ويغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي. هو سبحانه تبارك وتعالى، هو سبحانه العظيم الحليم القهار الجبار العزيز الملك القدوس السلام، له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، له صفات الجمال، وله نعوت الجلال تبارك وتعالى. أيها الأحبة، كل ذلك إذا تفكر فيه الإنسان وتفكر في عظمة الخالق جل جلاله يزيد الإنسان، يزيد هذا التفكير في عظمة الخالق إيمانا ولا شك، إيمانا ولا شك. ولذلك كانت أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده أي ولا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم. لأن هذه الآية تضمنت ذكر الله عز وجل بأعظم أسمائه وبكثير من صفاته، فإن الإنسان إذا قرأها بتدبر فإن إيمانه يزيد. من أسباب زيادة الإيمان قراءة القرآن وتدبره، قراءة ليست هذا كهذ الشعر وإنما قراءة متأنية ومتدبرة، أفلا يتدبرون القرآن. فإن النظر في الآيات الشرعية مما يزيد الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة يقولون أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا. إذن قراءة السور، قراءة القرآن مما يزيد بها الإيمان. كذلك النظر في مخلوقات الله، في آيات الله تعالى الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ففرق بين رجلين، بين رجل إذا نظر إلى هذه المخلوقات، إلى هذه الآيات الكونية التي ترى بالأعين وتسمع بالآذان لكنه ينظر إليها نظر المؤمن على أن هذه الحوادث لا بد لها من محدث، وأن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق، وأن هذا الكون لا بد له من صانع يسير قانونه ويدبر أمره، وأنها لم تخلق صدفة، وأنها لم تخلق عبثا، وأن الله عز وجل هو الذي أوجدها لحكمة. وبين رجل ينظر إليها على أنها مجرد مصنوعات هكذا كما لو نظر إلى أي شيء آخر. ترى بعض الناس أحبتي بالله إذا وقف أمام برج من الأبراج أو باخرة من البواخر أو طائرة من الطائرات تراه ينظر مشدوها حيرانا، تجده قد أخذ قلبه ولبه وعقله أمام هذه الصناعة البشرية الإنسانية، ويقول انظر انظر إلى هذه العظمة، وانظر إلى تقدم هؤلاء، وانظر إلى حضارتهم، وانظر إلى تكنولوجيتهم، وما إلى ذلك في الوقت الذي لا يرفع فيه رأسه إلى السماء. أولم يروا فوقهم إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أيها الأحبة، مما يزيد به الإيمان أيضا مخالطة الصالحين ومجالسة المتقين، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وفرق بين رجلين، بين رجل يخالط إنسانا صالحا يذكره بالله ويعينه على طاعة الله، وبين إنسان والعياذ بالله لا يخالط إلا من ينفر من الطاعة، وإلا من يحث ويزج بالوقوع في المعصية. كذلك من أسباب زيادة الإيمان أن يجد الإنسان نفسه في بيئة تقل فيها المنكرات وتندر فيها المحرمات، يجد الإنسان نفسه في بيئة مسلمة طاهرة عفيفة نقية، فلا شك أن إيمان هذا الإنسان لا نجده كذاك الذي يعيش فلا تقع عينه إلا على جسد عار، وإلا على عورة مكشوفة، أو على خمر مشروب، أو ما إلى ذلك من هذه الفواحش والمنكرات والمحرمات. فرق بين الرجلين. كذلك من أسباب زيادة الإيمان أحبتي بالله أن يقيض الله جل وعلا لعبده رجلا يكون له أسوة صالحة وقدوة حسنة، يعلمه الخير، يتربى على يديه. ولذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال أصحابه؟ قالوا فوالله ما وضعنا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. وقالوا وهم يخبرون عن حالهم بعد وفاته: صرنا كالغنم المبعثرة في الليلة الشاتية المطيرة. إيه نعم، هذا كله من أسباب زيادة الإيمان، كله من أسباب زيادة الإيمان. من أسباب زيادته كثرة ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. من أسباب زيادته أيضا العمل بطاعة الله سواء كانت واجبة أو مستحبة، لكن مع إخلاص النية ومع استحضار النية ومع إخلاص القصد لله، فهذا مما يزيدك إيمانا بإذن الله تبارك وتعالى. مما يزيد الإيمان أيضا تذكر الموت وزيارة المقابر وعيادة المرضى وشهود المحتضرين الذين هم في ساعة النزع، كل هذا مما يرقق القلب ومما يزيد الإيمان، كل ذلك مما يزيد الإيمان. ومما يزيد به الإيمان القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة متأنية، والقراءة في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة متأنية، فإن ذلك أيضا مما يزيد الإيمان. كل هذه أسباب على وجه الإجمال والاختصار نذكرها، أما أسباب نقصانه فهي على العكس من ذلك تماما. اعكس ما ذكرنا لتكون تلك الأسباب من أسباب ضعف الإيمان، ومن أسباب تلاشيه، ومن أسباب بلاه في قلبك وجوفك، فعليك أن تتجنب تلك الأسباب، وعليك أن تأخذ بالأسباب الأولى إذا كنت ترجو لقاء الله والدار الآخرة قبل فوات الأوان. فإن أقواما سيخرجون من هذه الدنيا ويتحسرون على ما فرطوا في جنب الله وعلى ما فاتهم من طاعة الله تعالى. قال سبحانه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أجل أيها الإخوة، وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. هكذا أيها الإخوة والأخوات، هذه كلمات متواضعة يسيرة أذكر بها نفسي وإخواني بهذا الموضوع المهم الذي هو موضوع حساس بل موضوع أصيل في هذا الدين، إنه ينبغي أن نعمل جميعا على